بعتق رقبة واحدة يعتق بها من النار. لو عندك عبد اعتقه في سبيل الله كان فكاكا لك من النار، يعتق منك كل عضو لكل عضو منه، انت اعتقت يده تعتق يدك من النار. وهكذا اجاب الذكر ده ليه يا مرة كأنك اعتقت 10 رقاب واعطيت 100 حسنة وحطت عنك 100 خطيئة وكانت حرزا لك من الشيطان يومك حتى تمسي، ولم يأتي احدا بافضل مما جئت به، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كأنك اعتقت 10 رقاب ترفع درجاتك 100 درجة تعطى 100 حسنة وتمحى عنك 100 سيئة ويكون هذا الذكر حرزا لك من الشيطان حتى تمسي وحتى تصبح، ولم يأتي أحد بأفضل مما جئت به. الله عز وجل في كتابه الكريم رفع من شأن الذكر الآيات كثيرة، ولكننا نعيش مع هذه الآية في فضل الذكر. يقول الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تعايش مع القرآن، تدبر معي هذه الآية. يأمر الله عز وجل نبيه وأمته بإقامة الصلاة تؤديها بركوعها وسجودها وطهارتها وخشوعها كما أمرت بذلك. الجزاء أن هذه الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر. أنس بن مالك يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن فلانا يصلي بالليل ويسرق بالنهار. دي رد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن ما يفعل سينهاك، إن ما يفعل سينهاك، يعني صلاته بالليل ستنهاه عن السرقة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أنت عايز تعرف صلاتك مقبول ولا لا؟ شوف صلاتك تؤثر في سلوكك أم لا؟ إن لم تكن تؤثر في سلوكك فأعد حساباتك مع الصلاة عند التقصير في الصلاة، ما عندكش خشوع في الصلاة، لكن لو تصلي كما أمرت فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وبعد كده: ولا ذكر الله أكبر، يعني ذكر الله أكبر من الصلاة بالنهي عن الفحشاء والمنكر. ما الصلاة أحد أنواع الذكر كما تقول أم الدرداء الصغرى رضي الله عنها، تقول: إن الصلاة ذكر، وكل خير تفعله ذكر، وكل شر تنتهي عنه ذكر، وأفضل ذلك التسبيح. عش مع القرآن، شوف فضل الذكر. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذكر الله أكبر من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر. الله عز وجل يقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الشعاب يتحرك ويفرد. كيف تنجو من هذا السبع؟ بذكر الله عز وجل. وإلا تكلمت في الغيبة والنميمة والكذب والبهتان والإفك، لا يزال لسانك ربا من ذكر الله. ذكر الله عز وجل له فوائد كثيرة، حتى ان ابن القيم عد اكثر من 100 فائدة. هنتخير بعض الفوائد عشان نعرف اهمية الذكر. احنا قلنا الذكر ده الصلاة ذكر، قراءة القرآن ذكر، الاذكار الصباح والمساء اذكار، التسبيح ذكر، الاستغفار ذكر، كل عبادة تفعلها لله عز وجل بقلبك ولسانك وجوارحك فهي ذكر لله عز وجل. من فضائل الذكر انه افضل الاعمال. النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم الصحابة وبينصحهم بيقول لهم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفع في درجاتكم وخير من إنفاق الذهب والورث اللي هو الفضة يعني، وخير من أن تلقوا عدوكم فيضربوا رقابكم وتضربون رقابهم. يا سلام، كل الأعمال دي في شيء أفضل منها؟ قال: ذكر الله من أفضل الأعمال. الصحابة الكبار جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى التنافس، بيقولوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون يعني الأغنياء يعني، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل مال يتصدقون به. واحنا معناش مال نتصدق، هم اللي كسبوا بيعملوا زينا وزودوا علينا بالصدق. قالوا: انا هقول لكم على امر لو فعلتموه ادركتم من سبقكم ولم يدرككم من جاء بعدكم، ولا يكون احد افضل منكم الا من عمل مثل عملكم. هو عمل تبقى افضل منهم ومحدش زيكم الا اللي يعمل زيكم. شوف بقى الامور البسيطة ازاي، تسبحون وتحملون وتكبرون 33 دبر كل صلاة. حاجة بسيطة واحنا بنعملها. عايزين كده تعايش مع الذكر، يكون الذكر بالقلب وباللسان. بس يا رسول الله، في ناس معاهم فلوس وبيتصدقوا وبيصلوا وبيصوموا، احنا دول سبقونا. قالوا: لا، ده انا هقول لكم على عمل افضل منهم. بس بعد الصلاة قول: سبحان الله، الحمد لله، الله اكبر 33 مرة. محدش يسبقكم الا من عمل مثل عملكم. يبقى من فوائد وفضائل الذكر انه من افضل الاعمال. والله عز وجل ينظر يوم القيامة للقلوب وللاعمال، فالذكر من افضل الاعمال وبه حياة القلوب. يعني القلوب تفضى جلاؤها الذكر، ما الذنوب تعرض على القلب عودا عودا، كل ما تعرض عليه شبهة وذنب تنكر فيه نكتة سوداء لحد لما يبقى القلب اسود كالكوز مجحيا والعياذ بالله. ايه علاج هذا الامر؟ الذكر. ان القلوب تصدا وجلاؤها الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. إن مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. ده قلبه حي وده قلبه مبين. من ايه؟ من الذكر. فايدة عظيمة وفرد. عشان كده الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له اوصني، قال له لا يزال لسانك ربا من ذكر الله. هو به حياة القلوب، به تنال خيري الدنيا والآخرة. الذكر يستوجب مغفرة الله عز وجل. شوف الحديث الجميل ده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحة، يعني ماشيين في الأرض يبحثون عن أمر معين، فإذا وجدوا حلق الذكر حب بعض يقولوا إيه هلم إلى حاجات، هو ده اللي تبحث عنه، تعالوا هو هذا الذي تبحثون عنه، فيحبون بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى السماء الدنيا، حتى السماء الأولى، يبدأون من الحلق إلى سماء الدنيا، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم منهم سبحانه وتعالى كيف وجدتم عبادي؟ يقولون يا رب يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويمجدونك، فيقول وهل رأوني؟ يقول لا يا رب ما رأوك. يقول وكيف لو رأوني؟ يقولون يكونون أشد تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتمجيدا. يقول الله عز وجل وهو أعلم وماذا يسألونني؟ قالوا يسألونك الجنة. قال وهل رأوها؟ يقولون لا يا رب ما رأوها. قال وكيف لو رأوها؟ يقولون يكونون أشد طلبا وطمعا فيها. قال ومما يتعوذون؟ قال يتعوذون من النار. قال وهل رأوها؟ قالوا لا يا رب ما رأوها. قال وكيف ولو رأوها؟ قالوا يكونون أشد هربا وخوفا وجزعا منها. قال أشهدكم أني قد غفرت لهم. يقولون يا رب فيهم فلان ليس منهم. فيقول الله عز وجل هؤلاء القوم لا يشقى جليسهم. هؤلاء القوم لا يشقى جليسهم. لما تجلس تذكر الله عز وجل تحبك الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وترشاك الرحمة وتنزل عليك السكينة، ويذكرك الله في من عنده. النبي خرج مرة صلى الله عليه وسلم على جماعة، طبعا هو خرج مأمورا، خرج بأمر الله، رب سبحانه وتعالى الأرض يعني أخرجه بأمره ليكلم هؤلاء، وجد جماعة من الصحابة يجلسون في المسجد، قال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمد الله على ما من عليه فيه من النعم والإسلام. النبي يقول أنا ما سألتكم تهمة، ولكن جبريل أخبرني أن الله يبادي بكم الملائكة. رب سبحانه وتعالى يباهي الذاكرين الملائكة أشد من ذلك. يوم القيامة يوم القرب الناس اللي تأتي الشمس من الرؤوس، من ذكر الله خاليا حتى طابت عيناه كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل عرشه سبحانه وتعالى. فالذكر له فوائد عظيمة، منها أن الذكر بسيط جدا. خلي بالك ليك مصالح، ليك طلبات، الله عز وجل يخبرك بالحل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات من آوى إلى فراشه طاهرا، يعني توضأ وذهب إلى فراشه وذكر الله لحد ما نام، يعني روح توضأ ونام كل أذكار النوم لحد لما تنام، تظل على ذكر حتى تنام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما سعارة، يعني ايه؟ يعني جلب اي ساعة في الليل تقلق، تتعارض، يعني تقلق فتسأل الله عز وجل شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاك إياه. حياة بسيطة ضيمة، يعني نتوضأ ونجيب كتاب كده اسمه حصن المسلم بتاع بيتنيك، كلف جيبنا، نقول منه أذكار الصلاة وأذكار بعد الصلاة ودخول وخروج المنزل والبيت وأذكار النوم وأذكار الاستيقاظ وأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار بعد الصلاة وأذكار الشمس. الرسول علمنا أذكار كثيرة، ونقول أذكار النوم، نقولها من الكتاب، نتوضأ ونقول أذكار النوم لحد لما ننام. لما تجلس اسأل الله عز وجل: يا رب لي حاجة من كذا وكذا وكذا إلا أعطاك الله ما سأل من خيري الدنيا والآخرة. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. الذكر من فوائده ايضا ان الذكر فيه عصمة من الشيطان. ناس كثيرة بيسألوا ان بتسرق مننا اشياء ولا نعلم من اخذها، وقد يكون الجن هو الذي يفعل ذلك. ايه الحل؟ الحل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو عندك اشياء تختفي من البيت افعل ما اقوله لك الان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اوكئوا الاسقية وغطوا الآنية واغلقوا الابواب واطفئوا السرج، فان الشيطان لا يفتح بابا ولا يحل وكاء ولا يرفع غطاء، وان لم يجد احدكم الا عودا فليعرضه على اناء ويذكر الله. عندك شيء خايف عليه وانت بتقبل عليه كده سم الله عز وجل: الشيطان لا يفتح بابا سمي عليه الله عز وجل. يبقى ده فائدة عظيمة نختم بها، أن الذكر يعصم من الشيطان ومن سرقة الشيطان. احنا النهارده اتكلمنا على الذكر، قلنا إن الذكر ده عبادة بالقلب وباللسان وبالجوارح، كل عمل خير انت تعمله هو ذكر الله عز وجل. قلنا ان الذكر ينهى عن الفحشاء والمنكر، وان الذكر له فوائد عظيمة، فهو افضل الاعمال وينجي من الشيطان ويعطيك سهلك، ويجعل الله عز وجل يباهي بك ملائكته الى غير ذلك. يعز فيها